يقول أما المسلمون فقد وقعوا في التطويق، المحاصرة من الخلف والجيش من الأمام. أيضا هناك في الجيش روح معنوية، إذا ذهبت هذه الروح المعنوية تنهار العزائم. فكان المشركون يشيعون أن محمدا قد قتل، وصاح الشيطان أيضا أن محمدا قد قتل. ذكر قصة عجيبة لأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقول: واها لريح الجنة إني والله أجده من دون أحد. هذا الرجل يقول: مر بهؤلاء أنس بن النضر، مر بهؤلاء الذين يفكرون ينسحبون أو لا، محمد قتل إذن يرجعون. قال: فمر بهم وقد ألقوا ما بأيديهم من السلاح، فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الذين فروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ قال: واها لريح الجنة إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بعد نهاية المعركة، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. الله أكبر، هؤلاء هم الرجال، 80 ضربة، مقبل غير مدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم رجل مقبلا غير مدبر إلا وجبت له الجنة. وهذا 80 ضربة، وما عرفوه لأن وجهه قد تشوه، عرفته أخته بأصبعه البنان، عرفته بهذا رضي الله عنه وأرضاه. فناس نزلوا السيوف، قالوا: من قاتل محمد؟ قتل. وطائفة عملوا تطويق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الطائفة التي أبلت بلاء حسنا في غزوة أحد. قال: وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل التطويق في بدايته. وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا في مقدمة المقاتلين، وأبو دجانة ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وغيرهم. وقد ذكرنا أن المشركين لما عملوا التطويق لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين: هلم إلي أنا رسول الله، سمع صوته المشركون وعرفوه، فكروا إليه وهاجموه، ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني. وسيذكر بعض القصص. قال: روى مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه القرشيين المهاجرين: ما أنصفنا أصحابنا، يعني قتلوا الأنصار كلهم، بقي 2 من المهاجرين. قال: وكان آخر هؤلاء 7 عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. ذكر في الحاشية أن هذا الرجل الذي هو عمارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوسده قدمه، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه فتوسدها بخده فمات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن هشام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن أو غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت شفته السفلى. وتقدم إلي عبد الله الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد وهو عبد الله بن قمئة فضربه على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة. ضرب من؟ ضرب خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واشتكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، كان عليه حديد، قال فما استطاع أن يشقه، ثم ضرب على وجنته ضربة أخرى عنيفة الأولى حتى دخلت حلقتا المغفر في وجنته، وقال خذها وأنا ابن عمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك الله. والعجب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله، قيل أنه لما رجع إلى مكة خرج بغنمه إلى رأس جبل، هذا ذكره في الحاشية، قال فدخل فيها فاشتد عليه أو فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع، ذكره ابن حجر في فتح الباري. ففي مناسبة للإسم مع المعنى، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ولا شك. قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية أنه قال اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذا في صحيح مسلم أنه كان يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سيف اثنين من الرجال، سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فقد قام ببطولة نادرة وقاتل ببسالة منقطعة النظير حتى لم يترك وهما اثنان سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم. قال سعد بن أبي وقاص نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال ارمي فداك أبي وأمي. قال وأما طلحة فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر أدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد، السبع الذين ذكرناهم. قال فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة، قال جابر ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر، التسعة وهو سعد، يعني كأنه 11 نفر، حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال ثم رد الله المشركين. وهذه القصة ذكرها الإمام ابن حجر والنسائي رحمه الله. قال روى البخاري عن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء، وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ من ينظر إلى شهيد يمشي بين الناس على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، وقد قتل فيما بعد. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة أبلى بلاء حسنا، وكأنه جيش لوحده. بدأ الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات، وستة من الأنصار قد قتلوا، والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة مكافحان أشد الكفاح. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا بين يديه يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. قال فلم أنشب، يعني ما لبثت قليلا أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غاب حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة ناشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني، يعني أنا أريد أن أسبقك لهذا الشرف. قال فأخذ بفيه فجعل ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم استل السهم فيه فندرت ثنية أبي عبيدة، فقال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذه فجعل ينضده حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 10 ضربة وهذا يدل على مدى كفاءة طلحة في ذلك اليوم. حملات المشركين وكل هدفهم أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت رجلا من المهاجرين يقول, هذا الذي يقوله نافع بن جبير يقول سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها, كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله ابن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعوتب في ذلك فقال والله ما رأيته أحلف بالله أنه منا ممنوع. فخرجنا 4 تعاقدنا وتعاهدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف, يعني لا تخرج وجهك أو رأسك, فيصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. قال وقام أبو دجانة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكرس عليه بظهره والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم, يعني فمه, وجرح 20 جراحة. وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب وهي امرأة فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين فضربها على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوف, وضربت هي ابن قمئة 10 ضربات بسيفها لكن كانت عليه درعان فنجا. وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قمئة وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه به فانصرف وهو يقول للمشركين إن محمد قد قتل. قال ابن إسحاق جاء أبي بن خلف فقال أين محمد لا نجوت إن نجا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. قال فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة فأخذها فانتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض, ثم استقبله فقال وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة, قال فطعنه فيها طعنة تدأدأ وتدحرج عن فرسه مرارا. فلما رجع إلى قريش وقد خدش في عنقه خدشا غير كبير قال فاحتقن الدم فقال قتلني محمد. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقول أنا أقتلك. قال فقال قتلني محمد, فقالوا له ذهب فؤادك, فقال والله إنه قد قال لي بمكة أنا أقتلك, فوالله لو بصق علي فمات عدو الله بسرف. ثم إن طلحة رضي الله عنه بعد ذلك انسحب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل فعرضت له صخرة فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدروع فكان قد حمل الحديد. قال وقد أصابه جرح شديد فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها وقال أوجب طلحة يعني الجنة. بعد ذلك تتابعت هجمات المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم, فردهم سعد رضي الله عنه بسهامه وردهم غيره وعمر بن الخطاب حتى أهبطوه من الجبل. انتهت المعركة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى على الجبل, نزلت قريش من جبل أحد وأخذوا يشوهون الشهداء ويقطعون بطونهم وأنوفهم وآذانهم وفروجهم, وكانوا يفعلون هذا نكاية للمسلمين. وممن شوهوا جثته حمزة رضي الله عنه وأرضاه, وكانت عائشة رضي الله عنها وأم سليم تحملان القرب فتبرغان في أفواه القوم, وهذا دليل واضح على ما تؤديه المرأة المسلمة من دور كبير في الكفاح في سبيل الدعوة الإسلامية, ودليل أيضا على حاجتنا لمثل هؤلاء النسوة. قال سهل رضي الله عنه والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. بقي موقف أخير، أبو سفيان أشرف على الجبل فقال أفيكم محمد، هو يظن أنه مقتول، قال فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه، من هو؟ أبو بكر، فقال أفيكم عمر فلم يجيبوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإجابة. قال فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قتلوا. يقول فلم يتمالك عمر نفسه إلا أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك، فقال إنه قد كانت فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، فقال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه فقولوا الله أعلى وأجل، ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان حينها أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال أبو سفيان هلم إلي يا عمر، فخرج عمر إليه فقال يا عمر أنشدك الله يا عمر هل قتلنا محمد؟ قال عمر اللهم لا وإنه لا يسمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي. فتواعد قال ابن إسحاق ولما انصرف أبو سفيان من معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم وبيننا وبينك موعد. طبعا لم يسبق هذا الموعد فلم يأتوا قريش إلا في غزوة الأحزاب السنة الخامسة.